يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدتم؟ قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. في هذه الآيات تحدث الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، وفي هذا اليوم العظيم كما أخبركم يجمع الله الأولين والآخرين، ومن يجمعون الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيسأل الله سبحانه وتعالى الرسل أمام أممهم حتى يقرره أنبياءه على، يعني يكون شهداء على رسله. لكن في بداية الأمر لا يتكلم، قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدتم؟ يعني كيف كان إجابة أمتكم لكم؟ قالوا لا علم لنا. لماذا قالوا لا علم لنا؟ مع أنهم عندهم علم عليهم الصلاة والسلام. يعني أنت أعلم يا ربنا، يعني أدبا مع الله كأنه يقول العلم عندك وإنما نحن خلقك وعلمنا ليس بشيء أمام علمك. فهو ليس إنكار للعلم وإنما أدب مع الله سبحانه وتعالى بأن يضيف العلم إليه جل في علاه. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله، الآن بدأ الله تعالى يسأل الأنبياء واحدا واحدا، يا عيسى مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. القدس جبريل عليه السلام. تكلم الناس في المهد وكهلا، يعني صغيرا وكبيرا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. كتاب كتابة، يعني علمتك الكتاب، فكان يعرف الكتابة من غير تعليم. والحكمة وضع الأمور في مكانها، والتوراة والإنجيل، توراة موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل عليه. وهذا يدل على عيسى عليه السلام يعني كان يحفظ التوراة ويحفظ الإنجيل عليه السلام. أيضا من آياته قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص معروف كان يمسح عليهما فأيضا يشفع. والأكمه أشد يعني في العمى لأنه ولد هكذا، يعني ليس مثل الذي يعمى بعد أن كان بصيرا، يعني معناه أنه أصيب بشيء، لكن الذي ولد لا يبصر فهذا أشد في معالجته. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه، كان أيضا يمسح القبور يمسح الميت فيخرج الميت يبعثه الله حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. طبعا محاولة من إسرائيل كما تعلمون اليهود منهم حاولوا قتل المسيح عليه السلام، لكن الله تعالى كففهم و رفعه وحفظه. أيضا من الآيات التي أرسل الله تعالى بها عيسى قال وإذا أوحيت إلى الحواريين، وهم خاصة عيسى عليه السلام وصفوة أصحابه الحواريون، قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي برسولي. ما نوع هذا الوحي؟ يقول العلماء إلهام، يعني ألهم الله تعالى هؤلاء أن يؤمنوا بنبيه، ليسوا أنبياءهم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يعني يا عيسى اشهد بأننا مسلمون. لكن سبحان الله، يعني هذا العناد وهذا التعنت في دم بني إسرائيل. يعني تصور هذول الحواريين، هؤلاء أفضل وصفوة أصحاب عيسى عليه السلام. شوفوا ماذا يقولون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ مشاكين في قدرة الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني إيش الكلام هذا؟ قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى عليه السلام ربه، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا، آية منك يعني آية وبرهان ومعجزة، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزله عليك فمن يكفر بعد منكم، يعني من يكفر بعد هذه الآية المذهلة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. واختلف العلماء هل نزلت المائدة أم لم تنزل، والمشهور أنها نزلت وأكلوا منها وأيضا كفروا نسأل الله العافية. ولذلك يقول العلماء أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقين لأنهم في الدرك الأسفل من النار، وأصحاب المائدة من قوم عيسى لأن الله تعالى قال فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين نسأل الله العافية. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يعني يشهده على نفسه أمام من اتخذوه إلها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقولون الثلاثة يقولون الأب والابن والروح القدس، بعضهم يقول الأب والأم والابن يعني بإضافة مريم عليه السلام. فبعضهم بعض الطوائف بني إسرائيل كانوا يتخذون أم عيسى أيضا إله. قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، أنت تعلم، فإن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمره الله به؟ أن يعبدوا الله ربي وربكم. إذن هو ربه، رب عيسى عليه السلام وليس ابنه. وهذه يعني مفاجأة صادمة للنصارى، صاروا مليارات من النصارى يوم القيامة وطول حياته يعبد عيسى، ثم يفاجئ من عيسى يتبرى به يقول ما قلت له يعبدني أبدا، أنا قلت له أعبد الله وهم يا رب اتخذوني من دونك إله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم انظر إلى يعني رحمة هذا النبي الكريم، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إن غفرت لا تزال حكيما وعزيزا سبحانه. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فقرأ قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس من تبعني فإنهم مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لاحظ هذا النبي الكريم يا ربي وإن عصوا فإني غفور رحيم. وقرأ قول عيسى هذا الذي معنا الآن إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت عادل سبحانك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، فدعا الله سبحانه وتعالى لأمته كما دعا عيسى لأمته ودعا إبراهيم لأمته عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى هذا يوم، يعني هذا اليوم يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بهذا انتهت هذه السورة الجليلة والعظيمة سورة المائدة، وهي من آخر السور نزولا كما تقدم معنا، وهي مليئة بالأحكام الشرعية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.